ولكن منهم بعض الطوائف بعض العلماء يعني منهم يقولون بمذهب المعتزلة شيء. أما الزيدية فقولهم نفس قول المعتزلة. وبعدين كلام المعتزلة نفسهم ليسوا مجمعين على القول بخمس الأسباب، يعني في بعض المعتزلة خالفوا ذلك فقالوا لا فعل للعبد إلا الإرادة. في بعض أقوال عند المعتزلة هي من مسائلهم الكبار ولكن لا أذكر الآن أسماء حقيقة. وبعضهم قال لا يقدر الإنسان إلا على الإرادة، وبعضهم لا يقدر الإنسان إلا على ما يتعلق بأعضائه فقط، الأفعال التي في حدود جسمه وما يصدر عنه من تولد ليس يعني لا ينطبق إليه أصلا. فمذاهب المعتزلة يعني مختلفة، لا يوجد إجماع عندهم على هذه المسألة بالتحديد. الطباطبائي حقيقة يعني من العلماء الكبار عندهم وتفسيره وطيب. والله أنا حقيقة كما يعني قرأت له بعض الكتب يعني مش عن التفسير، ولكن الطباطبائي نفسه من كبار العلماء، ولكنه ماشي على مذهب الفلاسفة في بعض المسائل، ولكن بشكل عام محقق ومن علماء الإبار كثير، هو من مخايفهم الكبار الآن. طبعا طبعا هو المذهب المعتمد عندهم الآن، يعني كلام الطباطبائي عندهم حجة الآن من علمائهم المتأثرين والعمالقة عندهم. الحول الطاقة، يعني الطاقة والقوة يعني معنى أعم ومعنى أخص، يعني نفس المعنى بينهم عموم وخصوص. الله أعلم يعني بدها تفريق يعني دقيق، ولكن يعني شيء يعني لا طاقة ولا قوة شيء. إن شاء الله بدأ أشوف فيها إذا حبيت. يعني إذن قال لا يجب من ذلك شيء على الله تعالى ولا يستحيل، إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلق كما تقوله المعتزلة لما وقعت مشنة دنيا ولا أخرى. إيش إعراض الدنيا؟ لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى. بالضبط اسم منصوب على رفع على حذف الخافض، يعني لما وقعت محنة في الدنيا ولا في الأخرى. لما وقعت محنة في الدنيا ولا في الأخرى منصوب على نصب على إيه؟ على حذف الخافض مش فاعل تحديدي. انت ايش حكيت؟ لا برضه مش كده يعني. لا انا هيك فكرت الراجل من شد الحياه الدنيا. لما وقعت محنه دنيا يعني في الدنيا ولا اخرى يعني ولا في الاخره. ولما وقع تكليف بامر ولا نهي وذلك باطل بالمشاهده. وما يقدر من المصالح مع تلك المحن والتكاليف فالله تعالى قادر على إنقال تلك المصالح بدون مشقة أو محنة أو تكليف. وأيضا فليست تلك المصالح عامة في جميع الممتحنين والمكلفين، للقطع بأن المحنة والتكليف في حق من حكم عليه بالكفر والعياذ بالله تعالى نقمة عظيمة وتعريض للهلاك الأبدي. نسأل الله تعالى العافية في ديننا ودنيانا وشكنا القادمة بلا محنة ولا مشقة. مش بذاتهم بذاتهم أيوة يقولوا هو طبعا مش بعض الأشاعرة، هذا كل الأشاعرة اسمه هي لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء بالنظر للذات لأصل الذات. ليه؟ لكي يرد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله فاعل بالعلة أو بالطبيعة، يعني بمجرد ذاته يفعل. فيجب على الله سبحانه وتعالى بمجرد النظر لذاته الفعل. هذا مذهب باطل. يعني انه يفيض عن المخلوقات طيبة يضوء من الشمس هذا المراد بقوله بالإيجاب فقصد الأفاعي انه لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء اي بالذات يعني بذات الله اما بصفاته فنحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى علم منذ الأزل انه سوف يخلق المخلوقات صح ولا لا وانه سوف يثيب بعض الناس وسوف يعاقب بعض الناس صح ولا لا اليس الله سبحانه وتعالى قد علم ذلك منذ الأزل هل يمكن ان يفعل الله تعالى شيئا خلاف ما علم اذا بالنظر ما دام مستحيل يستحيل ان يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا خلاف ما علم انه سيكون اذا يستحيل ان يقع خلاف ما علم انه واقع اذا لانه يترتب على ذلك خلاف علمه ويترتب على ذلك هي مساله القضاء والقدر يترتب على ذلك ان الله سبحانه وتعالى علم شيئا انه سيكون ولم يكن اذا فوجود المخلوقات واجب بالنظر الى العلم وجود المخلوقات واجب بالنظر للعلم وبالنظر وليس واجبا بالذات واجب لإرادة الله يعني وعلمه وليس واجبا إيش بالذات هذا معنى كلام الأشاعرة طبعا هذا ليس لا يقول به بعض الأشاعرة بل كل الأشاعرة هذا نبه إليها يعني كثير من العلماء طبعا العقل والعلم والدين أيوة لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيوجد فوجد رد سهل حلو كثير الحين هذا ترتب عليها رد سهل صح حلو وبعدين ترتب عليها تسمح لي أحمد ترتب عليها إيش المسألة إن الله سبحانه وتعالى إذا وعد بشيء فإنه لا بد أن يفعله الحديث النبوي حرمت الظلم على نفسي كيف وزعته بس ايش معنى حرمت الظلم يعني بالإرادة ايش معنى الظلم هو اصلا لا ظلم ولكن الظلم الذي انت الشيء الذي انتم تتوهمونه ظلما في حقي هذا الشيء على حسب ما سميتموه انتم هذا انا حرمته والا فلو شئت لفعلته ولم يكن ظلما انه إثارة العدل هذا اذا مذهب الحنبلي في فصل الأربعين النووية قال في بعض الاشياء بيكون الله سبحانه وتعالى اذا فعلها تكون ظالم وبعض الاشياء اذا فعلها تكون ايش غير ظالم هذا اذا مذهب الحنبلي مهول ليه لانه في هذا الكلام بيردد كلام ابن تيمية على التحقيق ناخذ منه طبعا مقلد أعمى إذن حرج الحنبلي ليس له علاقة في مسألة العقائد أصلا أبدا هو محدث ولا فقيه ولا إثي محدث عملاق محدث كبير أو خطر كبير ولكن في علم العقائد لا يجوز المسير تحكي مسألة زي هيك هو أخذها من ابن تيمية فحكى في بعض الشغلات في بعض الأمور إذا فعلها الله سبحانه وتعالى يكون ظالما وإذا فعل بعض الأشياء يكون غير ظالم. طب كيف يكون ظالم؟ هل إذا أنا بكون ظالم لأحد إذا حرمته ما يستحق؟ أقول لا. إذا حرمته ما يستحق. أو أخذت منه ما هو له. ما هو أصلا يملكه. طب هل لأحد من المخلوقات على الله حق؟ هل يوجد لأحد من المخلوقات حق على الله؟ هل يوجد؟ لا يوجد. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعدم البشر جميعا هل يوجد أحد يمكنه أن يقول يا رب أنت ظلمتنا لو أراد أن يوزي أن يبعث المخلوقات جميعا إلى النار هل يوجد هل يمكن أن تستقيم حجة لبعض خلقه ويقولون يا رب أنت ظلمتنا كيف يظلمهم وهم لا يستحقون شيئا أصل وجودهم غير مستحق لهم فأصل بقائهم غير مستحق لهم إنما هو بإمداد الله سبحانه وتعالى وإرادته لوجودهم ونعمة من جنة أصلا ليست حقا للعباد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات جميعا هل يدخل الجنة بعمله أم بفضل الله إنما يدخل الجنة بفضل الله حتى أنت يا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته وهو أفضل الخلق على الإطلاق. فكيف يقال بعد ذلك إنه بعض الأشياء يكون ظلم وبعض الأشياء لا يكون؟ هذا الإنسان اللي بيحكي هيك معناه لا يحكم ما يقول. معنى الظلم إنه كان يجب على الله سبحانه وتعالى فيه ولما خالفه ظلم. من الذي أوصل على الله هذا الشيء؟ ولكن عفوا انظروا في كتاب شرح الأربعين النووي نفسها لابن حجر الهيثمي وشوفوا كيف شرح نفس الحديث أو ابن دقيق العيد أو غيرهم من العلماء الأكابر. شوفوا كيف شرح نفس الحديث نفس الحديث. ففي كثير من الأمور يعني الواحد قد لا يتلفت إليها وهي في غاية الخطورة وهي في يعني وهي أصل كبير من أصول الدين. ولكن قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى وعد المخلوقات أن من مات وفي قلبه ذرة من إيمان كيف ماله؟ لا مش لا يدخل النار، لا يخلد في النار، لا محالة يخلد من النار حسب الأحاديث الكثيرة التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعد الله سبحانه وتعالى المخلوقات من المكلفين إنه من مات وفي قلبه ذرة من إيمان يستحيل أن يخلد في النار. هل وعد الله يمكن أن يتخلف؟ إذن واجب أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من الذي أوجب هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وعد وعده الله سبحانه وتعالى لخلقه لمخلوقاته، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. هذا هو الفرق بين إنه ما وجب بالذات وما وجب بالصفات. لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء بالذات، ولكن يجب للذات. شوف كيف الصفات يجب للذات صفات الكمال، ولكن لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيئا بذاته. شوف كيف. وأما بصفاته فهو يجب على نفسه ما يشاء. كل شيء يملك له الله شيئا أراد أن يملك المسيح مريم من الآيات تقول زعم ما كنتم تعملون لما كانوا يعملون دخلهم دول لما كانوا يعملون قرن هذا على سبيل المجازاة العادية. أنا ما راح أتكلم كيف وصلت لنا صراحة مرة قال بقول الآن الحديث لن ندخل جنة بعملكم إلا أن يتلمذ أنا وحتى أنت يا رسول الله بعد قال الآيات بما كنتم تعملون. قال الله عز وجل بفضله يقول بما كنت تعملون. الله يحق هذا لما أنا لا يحق لي أن أقول بعملي يا رب. طب الله عز وجل بقول لك بعملك كذا. كتب على نفسي. طب الآن إحنا مرات نحكي عشرة سنين. مرات نحكي إحنا الآن إذا واحد إذا قال الله عز وجل أجبرك على فعل ودخلك النار عليك هون ظلمك. برضو غلط الكلمة الجبر الجبر. إحنا ندلل على عدم الجبر. أن الله عز وجل كيف يجبرنا على شيء ثم يكون النار؟ كيف يجبرنا على الكفر ثم يكون النار؟ إذا هذا ظلم في الحقيقة في شيء لا يوجد شيء اسمه يعني حتى طبعا في شيء لا يوجد شيء اسمه حتى لو قلت الله بدي الله بدي والله غضبني على حتى حتى لو كان هذا الكلام فهو ليس بظلم. حتى لو كان لا نقول إنه هذا ظلم وليس من نقاط ولا هو ليس بظلم. وهذا إن شاء الله المسألة إن شاء الله سنبحثها بتفصيل في باب الاستدلال على وحدانية الله اللي هي التطور لعلها والله على تخدم الموضوع تفضل في كل نقطة صدرت في القرآن من حوالي 10 سنين كانت الفترة تحت العباس في درس جامع الله فسألت كنت أتفاق الوحدة وكنت أكيد في الله سبحانه وتعالى قال وما المجاز إلا الكفور وما ذكر هذه بخصوص المؤمنين هل هناك فرق بين نفسي ومجازي؟ كان سؤال قال لعله لا فرق أن أنا لا يحكم من أنفسي الله أعلم تقديم هذا الكلام. فقدر الله أن يكون راجعت في بعض الكتب مثل راغب الأسرار وأجيها وأجيها فعلا في فرق عظيم بين الفريقين. المجازاة للكفار هي باستحقاق الكفار العذاب أما نجدي وليست باستحقاق المؤمنين الثواب وهنا تتدخل رحمة رب العالمين.